وانطلق الملأ منه. ايش انطلقوا مكانه فين؟ ايش الملأ وايه اللي جاب الملأ هنا؟ قال لك هذا لها قصة. القصة ان لما امر سيدنا رسول الله ابتدى يستفحل ودعوته تنتشر، صناديد قريش الذين يؤذون بالرسول الهادي هم عايزين يظهروا في طبنهم، عايزين يظهروا في سيادتهم، ودول جاي هيحدد السيادة. فقال يلا نجتمع ونروح الى ابو طالب عم النبي ونقول له ان كان ابن اخوك ده عايز ملك نديله ملك، ان كان عايز مش عارف ايه نديله ايه. طبعا خدوا صفوة الناس اللي هم ايه الملأ. الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة وزيا وهنداما، لما تشوفهم قاعدين كده تشوف ايه ثم تعرف ان دول الاعياد يملؤون صدور المجالس كده، دول اسمهم الملأ. الملأ كان على رأسهم مين؟ كان على رأسهم الوليد بن المغيرة وقل وياي وابو جهل عمرو بن هشام وأبي وأمية ابن خلف اثنين، وعطبة وشيبة أبناء ربيعة، والنضر ابن الايه ابن الحارث. راحوا لعمه وقالوا له شوف ابن أخوه ده عايز ايه ملك نديله، مش عارف عايز ايه نعمل ايه. طب ماذا تريدون؟ قالوا تهاجمنا في آلهتنا وانهارنك في آلهتنا. قال لهم لو وضعتم الشمس في اليمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونك. وقالوا ما فيش شيء. قالوا قوم يا شيخ بيني، لما يكون رايحين جماعة يتفقوا مع واحد وبعدين ما يلاقوش صدر حالون يعملوا ايه؟ قل قوم يا انت هو اهدي. وانطلق سابوا الملأ وانطلق الملأ منهم ان امشوا امشوا امشوا قال قوم يعني ما تساموش وياه واصبروا على آلهتكم اوعى يضللكم عن آلهتكم، خلوكم برضو بتعبدوا ايه الآلهة الايه المتعددة. هنمشوا وانطلق الملأ منهم بتصوير للعملية اللي فيها ناهين يساووا واحد بباطل على حق فلا يوافقهم، فيبقى يعملوا ايه لازم ينطلق. وانطلق الملأ منهم هنمشوا واصبروا على آلهة اوعى يضللكم عنه ان هذا لشيء يراد، دي مسألة لها ما بعدها، لازم الآلهة هتغضب ويجي قحط ويجي جذب ويجي مش عارف ايه. الآلهة بتاعتهم اللي هتعمل لهم القحط او لشيء يراد بنا علشان احنا ننزل ونبقى زي الناس كلها ونبقى سواسية ومش عارف ايه السيادة تعمل، ان هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا بايه؟ بان في اله واحد في الملة الآخرة. طب الملة اقرب الملة اللي هم كانت اليهودية والنصرانية، طب وديك ديون من السماء. ام قال لك لا، اللي شجعهم على انهم قالوا ايه المسيح ابن الله والتاني عزير ابن الله، فهذا ما سمعنا بهذا في الملة الايه الاخرة. ان هذا الا اختلاق، ومعنى الاختلاق خلق الشيء بلا واقع يسنده.